كن سلفيا على الجادة. وإن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام. وهي في أصلها رسالة يعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي حفظه الله تعالى. فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. مع الدرس الثاني عشر. بسم الله، والحمد لله، أصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابن القيم لما ذكر جملة من القواعد في كتابه القيم إعلام الموقعين، وأن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان وتغير أحوال الناس، ولذلك قال: ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف أفهامهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم فقد ضل وأضل. قال: وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من تطبب في الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر ما على أديان الناس وأبدان الناس. أنت قد تترك شيئا من هذه الأمور إذا كان هناك مصلحة تقتضي ذلك، لكن إذا كن لم تكن ثمة مصلحة شرعية فالأصل في أهل البدع والمخالفين للشرع هو الحذر والتحذير، ويبقى هذا الأصل قائما، لكن في النوع، في الطائفة، في الجماعة، في الشخص المعين، في المكان المعين، في الظرف المعين، وفق ما تقدم من نصوص الشرع وما سار عليه السلف عبر تاريخهم مثل هذه الوقائع يجب أيضا لطالب العلم أن تكون هذه الأمور يعني في نصب عينيه بحيث لا يغفل هذه تماما. يعني الآن الأمر قد يكون للأسف الشديد، وقد سئلت عن أكثر من مرة في بعض الأسئلة جاءتني اليومين الماضيين، بعض الشباب السلفي أهل المنهج يختلفون، يتهاجرون، يتقاطعون في أمر فيه يعني سعة. ليش ما ينظرون للمصلحة العظمى؟ ليش ما ينظرون لهذه المفسدة إذا وجدت مفسدة أنها تغمر في جانب المصلحة الشرعية الكبرى؟ ليس معنى ذلك ترك هذا الأمر، لكن المقصود أن تراعي الأحوال، أحوال الناس والظروف التي أنت فيها، فتنزل الأمور منزلتها. أما أن يكون كل خلاف ولو كان محتمل يجعل عليه ولاء وبراء حتى بين أهل المنهج الواحد الصحيح، السلف اختلفوا في مسائل كثيرة، فليسع من اتبعهم ما وسعهم من سعة الصدر والحلم والرفق والنظر في مآلات الأمور. النظر في مآلات الأمور في فقه الأمور أمر مهم جدا، أما إذا غفلنا عن مآلات الأمور فنتترتب مفسدة عظمى، يتفرق الشباب، يتفرق أهل المنهج الواحد في أمر هم في سعة منه. لو تركوا مثل هذه الأمور واغتفر كل واحد لأخيه ما يكون فيه مجال للاغتفار. النصوص التي قرأناها قبل قليل من معاملة السلف للمنافقين ولبعض المنتسبين للإسلام، كيف لا يغتفر أحدنا لأخيه ما يجد أن فيه مجال لاغتفار، أو لعل أخاه أخطأ أو زل فهمه أو يظن هذا حقا، اصبر عليه، تريث عليه، أعطوا وقت، أعطوا الساعة من الوقت، تأمل، يراجع، يقرأ، لسيما أن الشباب قد كفوا من غيرهم، فليحرصوا كل الحرص على تحصيل أكبر قدر ممكن من العلم، يعني يتركوا الجوانب الأخرى لغيرهم ممن هو يعني مطالب شرعا أكثر من ما يطالبون به هم، لأنهم ما زالوا في بداية الطلب. لكن إن اشتغلوا بأنفسهم وهم على منهج واحد فهذا بداية الانصراف عن العلم النافع وعن معرفة الحق وعن معرفة ما فيه مصلحة لهم ولإخوانهم ممن سلكوا المنهج الصحيح. موقف السلف الصالح من المبتدئة الحذر والتحذير من أهل الأهواء والبدع المخالفين للسنة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا دليل إيش؟ هذا دليل للذي قد يقول لماذا يرد على أهل البدع وهم مسلمون يشهدون لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. طيب ماذا تعمل بهذه النصوص؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أنت لا تحب شخصا من أجل مصلحة دنيوية ولا تبغضه كذلك من أجلها، لكن بالنسبة للدين يجب أن يكون الحب في الله والبغض في الله هو على هذا، الحب في الله والبغض في الله على هذا وبهذا الميزان. طيب، أليس هذا ينطبق على أهل الأهواء والبدع أن يبغضوا في الله؟ هذا المعنى يشمله، فيكون الذي منكر الذي ينكر الإنكار على أهل البدع كأنه إيش؟ ينكر هذه النصوص الشرعية، ينكر هذه النصوص الشرعية التي فيها الولاء والبراء، وهو يكون بحسب الشخص، قد يكون كافرا فيتبرى منه تبرؤا مطلقا ولا يحب من وجه، قد يكون مسلما على السنة يجب أن يحب من كل وجه ولا يجوز بغضه، قد يكون صاحب معصية أو صاحب بدعة وبدعته غير مكفرة يحب من وجه ويبغض من وجه، يحب لما عنده من إيمان ويبغض لما عنده من مخالفة وعصيان. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس من وراء ذلك الإيمان حبة خردل. هؤلاء مسلمون ولا غير مسلمون؟ ينتسبون للإسلام ولا لا ينتسبون؟ ها؟ ينتسبون للإسلام، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. فكيف لا يكون هناك حذر وتحذير من أهل الأهواء والبدع إذا كان الصادق المصدوق يقول مثل هذا الكلام صلى الله عليه وسلم؟ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول الناس يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، من لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. والمقصود بهذا الخوارج، نعم، المعني بهذا الحديث هم الخوارج، وقد قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معركة النهروان. فهذه النصوص المتقدمة وما في معناها فقد حذر أئمة السلف من البدع والمبتدعة، وامتلأت كتبهم ومؤلفاتهم بالرد على البدع وأهلها والتحذير من ذلك. ونذكر جملة من أقوال السلف الأعلام في الرد على أهل البدع. فقد روى مسلم في صحيحه أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال يحيى لعبد الله بن عمر رضي الله عنه: إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم، وذكر شأنهم وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. قال ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. هل يقال لا هذا يشهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله عنده خير كثير اتركوه نحن في زمان ما يتحمل مثل هذا الأمر؟ لا، لأن لو ترك هذا وترك هذا لذهب الدين كله. ثم حتى الجهاد، لماذا الجهاد؟ أليس لتكون كلمة الله هي العليا؟ طيب، وهل ترك أهل المبتدعة ونشر بدعهم في إعلال كلمة الله أو عدم إعلاء. عدم إعلاء، المقصود هو أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يعبد الله وحده، وأن ينصر دين الله عز وجل. فإذا ترك هؤلاء فإن هذا الأمر خالف مقصود الشارع من تشريع هذه الأمور، ومنها الجهاد. ثانيا، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنة، آيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. هذا وهو الرأي، لكن لما كان في مقابل إيش؟ النص، لم يعتبر هذا الرأي، وأصبح هذا الرأي فاسدا، فيجب الرد على من يقول به ومن ينشره بين الناس. ما قالوا هذا مسلم يشهد الله إلى الله، نحن رسول الله يصلي كذا، اتركوه، لا، لأن الأمر يتعلق بالدين، يتعلق بالدين، وهذا يضر بالدين ترك مثل هذا. ثالثا، روى الدارمي واللالكائي وغيرهما عن أبي قلابة رحمه الله تعالى قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف، ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. قد لا يكون في أول أمرهم هذا الأمر، لكن نهايتهم هو هذه. فلذلك تجد أهل البدع يكفرون مخالفيهم بأدنى مخالفة، أهل السنة يخطئون، ما يكفرون إلا بالأمر البين الذي لا مناص منه، يخطئون. فلذلك حتى الخوارج أكثر أهل العلم ما كفرهم، الفرق كلها المنتسبة للإسلام تجد أهل السنة والجماعة ما يكفرونهم من حيث الأصل، لكن يخطئونهم ويذكرون أن كلامهم كفر ومخالف للقرآن والسنة ويردون عليهم. أما أهل البدع فيكفرون مخالفيهم لأدنى مخالفة. طيب، وإذا كفر مخالفه إيش النتيجة؟ استحل دمه وماله، استحل دمه وماله. ولذلك قال هذا الإمام: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. فالرد عليهم في الابتداء خير من تركهم حتى يصلون إلى هذه المرحلة. حتى أنت عندما ترد على المبتدع وتبين خطأ خير له، لأنك تقلل الشر الذي سيناله، لأن كل ما كثر أتباؤه كثر وزره. وقال: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. الآن تجد في عصرنا الخوارج الظاهرين الذين رفعوا السيف وقتلوا المسلمين في أماكن كثيرة، تجد بقية المبتدع اللي ما رفعوا السيف يتواطؤون معهم ويفرحون بأفعالهم وينشرون أقوالهم ويحمسون الشباب ليسلك مسلكهم. فهذا دليل تأكيد لما يذكره هؤلاء الأئمة، أن أهل الأهواء كلهم خوارج، وإن اختلفوا في الاسم مصيرهم هو هذا المصير. وعن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والمعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها. نعم، البدعة أحب إلى إبليس. لماذا أحب إلى إبليس؟ الكلام الذي ذكره. لماذا لا يتاب منها في الغالب؟ لأنه يعتقدها دين يدين الله به، فلا يتركه معتقدا. لكن المعصية، العاصي وهو عاصي يعلم أنها معصية، فيكون فعله لها لا على اعتقاد حلها، وإنما اتبع شهوته وفعل ما فعل، هو على شر لا شك في مخالفة أمر الله عز وجل وأمر رسوله. لكن صاحب البدعة أشر منه وأشد خطرا على نفسه وعلى غيره، لأنه ينسب إلى شرع الله ما ليس منه، ويهدم شرع الله باسم شرع الله أيضا. فلذلك هو يستمر ويبقى على ما هو عليه، يظن أنه يزداد من الله قربا، وهو إنما يزداد من الله بعدا، حتى يصل بهم الأمر إلى أن يقاتلوا ويقتلون أنفسهم في سبيل هذه البدع، ويظنون يعتقدون أنهم يتقربون إلى الله عز وجل. وروي أيضا عن قتادة أنه قال: يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. طيب، يقول أحد الشباب: حصلت منه مخالفات منهجية ونصح ولم يرجع فهجر، والآن يقول: أريد أن أتوب، ولكنه يواجه بالصد وعدم المجالسة من إخوانه. هذا ما يليق، يعني كون الأخ خالف أو قد يكون المخالفة مبنية على جهل منه وأراد الآن يرجع إلى أخوانه وأن يترك المخالفة التي نصحوه من أجل فيصدون عنه، ينبغي أن يكسبوه وأن يكونوا سببا يعني في رجوعه إليهم وثبات على المنهج. هذا سؤال تكرر كثيرا، يسأل من يلمز الشباب السلفي فلان وفلان، ذكرنا هذا منهج أهل الأهواء والبدع من قديم، فلا يستغرب يعني الآن وجود مثل هذا الشيء. يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، لأن فرقة التبليغ تحتج به. هذه الفرقة مثل غيرها من الفرق والطوائف المبتدعة الضالة، كما قال السلف يأخذون من النصوص ما يظنون أنه يؤيد ما هم عليه ويؤولون ويحرفون ويعطلون كل ما فيه رد عليهم أو يخالف معتقدهم. مع أن معنى هذه الآية بلغوا عني ولو آية بشرط أن تكون عندك علم بهذه الآية وتعلم كل ما له علاقة بهذه الآية. الآية قد تكون ناسخة، قد تكون منسوخة، قد تكون مطلقة، قد تكون مقيدة، قد تكون عامة، قد تكون خاصة، فتعرف كل الحكم الذي له علاقة بهذه الآية التي تريد أن تبلغ معناها للناس. مثلها مثل أي أمر آخر من أمور الدين لا يجوز للشخص أن يتكلم فيه بغير علم، وليس المقصود ما يتبادر من ظاهر ما عليه هذه الفرقة المخالفة، من أن المقصود عرفت شيء تقوله، مع أنهم لا يقولون كثيرا مما يعرفون، وإنما يقولون الشيء الذي قد يظنون أنه يؤيد ما يذهبون إليه، وإلا خالفوا أهل السنة في أصول كبار وليس في مسائل، حتى يقال يعني أن الأمر يتعلق بشيء بسيط. يقول قول قائل لا إنكار في مسائل الخلاف، هل هي على إطلاقها أو ثمة تفصيل لأن لا تخلو مسألة من خلاف؟ هذا من الخطأ المنتشر، لا يصح أن يقال لا إنكار في مسائل الخلاف، بل لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أما مسائل الخلاف النص من القرآن والسنة يدل على وجوب معرفة الحق فيما تنازع الناس فيه بالنسبة لمن أراد أن يعمل بهذا الشيء أو يدعو إلى هذا الشيء. فإن تنازعتم في شيء نكر في ساق الشرط تعم كل شيء اختلف، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لكن الذي يذكرها أهل العلم لا إنكار فيه مسائل الاجتهاد، المسائل التي ليس عليها دليل صريح وبين لا من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع، وإنما تحتمل هذا وتحتمل هذا، هنا يسوغ فيها الاجتهاد ولا ينكر في مثل هذه المسائل على المجتهد. أما أن تكون مسائل الخلاف لا ينكر فيها على المخالف، أكثر مسائل الدين فيها خلاف، والخلاف ليس من الشرع، الخلاف من أفهام الناس، هم الذين أوجدوا هذا الخلاف، بل قد يكون هناك إجماع وثمة خلاف من أناس بعد هذا الإجماع، والواجب هو الرجوع للدليل من الكتاب والسنة. كيف نعلم السنة الحسنة من السنة السيئة، حيث يحتج الكثير من الناس على أن الأعمال الخاطئة كعمل المولد بأنها سنة حسنة، فكيف الرد عليهم؟ كيف تكون سنة حسنة ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين ولا أحد من تابع التابعين ولا أحد من الأئمة الأربعة ولا أحد من كبار تلاميذهم، فكيف خفي هذا الخير العظيم أولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأمر لو يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم هو يبينه للناس، لأن الناس متعبدون بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، حتى يكون هو تبع لما جئت به. فأي أمر يقرب الناس إلى الدين بينه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل للرفيق الأعلى، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكيف تكون بدعة حسنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكل بدعة ضلالة. نرد كلام المعصوم نقول لا لا، في بدعة حسنة. وين التسليم للوحي؟ وين عدم التقدم على الله وعلى رسوله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، والبعض يقول لا في بدعة حسنة. كيف تعرف لا تكون حسنة إلا ولها دليل من الشرع من المنقول؟ كيف تكون سيئة؟ لأنها تخالف المنقول وتخالف الإجماع، بهذا تعرف إن كانت حسنة أو ليست حسنة. كيف يرد على من فرق بين العقيدة والمنهج وقال إذا كانت العقيدة سليمة فلا يهم المنهج؟ قد يراد بالعقيدة معناها العام فتشمل الدين كله أصوله وفروعه، هذا معتقد أهل السنة والجماعة معتقد كذا، وقد يراد معنى أخص للعقيدة تتعلق بالشهادتين ومعناهما والعمل بمقتضاهما، والمنهج يكون أوسع من هذا المعنى ليشمل الخطة التي اخططها المسلم في حياته كلها. فالمسألة مسألة اصطلاحية، المسألة مسألة اصطلاحية، ما يكون سليم العقيدة إذا خالف السلف في منهجهم، وما يكون منهجه سليم إذا خالف العقيدة الصحيحة. لكن المسألة مسألة يعني اصطلاحية من باب تقريب العلم لأفهام الناس، والعبرة هي بالمعاني لا بالألفاظ. يقول بعض الذين ينتسبون إلى السلفية فيهم خصلة الحسد فيما، فما تنصحنا يا شيخنا؟ هل إذا كان الشخص سلفي ما يوجد في خطأ ومعصية وظلم؟ سلفي يساوي المسلم، أو المسلم الصحيح يساوي السلف الصحيح. المسلم ألا يوجد عنده خطأ ومخالفة؟ يعني بعض الناس إذا وجد خطأ من سلفي ما يغتفر، وإذا وجد من غيره يغتفر. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع. كن سلفيا على الجادة، سلفيا على الجادة. وإن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام. وهي في أصلها رسالة يعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي حفظه الله تعالى. فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف.